كثير من الناس يعني قطعا على مقتضى هذه الآية ليس كمثله شيء. لو تذكرون نحن قلنا هذه قاعدة عظيمة جدا يعني أخذها أهل الحق وكذلك غيرهم من هذه الآية من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. وهذه القاعدة إيش تقول؟ نفي ليس كمثله، تنفي إيش؟ نفي التشبيه. وقلنا أن هذا اللفظ وهو نفي التشبيه قطعا هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، وهي أيضا قاعدة عند الأشاعرة وقاعدة عند المعتزلة وقاعدة عند الجهمية. كلهم يقول أو كلهم يقعد ويؤصل نفي التشبيه لله سبحانه وتعالى على مقتضى قوله أو من باب قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. ولكن فرق وشتان، يعني فرق عظيم جدا بين معنى نفي التشبيه عند أهل السنة والجماعة وبين نفي التشبيه عند من؟ عند المؤولة أو عند المعطلة. لكن القاعدة قطعا عند الجميع لأنها آية، وكما دائما نقول حقيقة جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام، يعني جميع الفرق، كل الفرق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقة، إذا صدقت نسبتها للإسلام وصحت نسبتها للإسلام فهذه الفرق لا شك أنها تتفق في إيش؟ في المصدر. يعني مثلا إذا جينا لأي فرقة من الفرق 73 إذا صحت نسبتها إلى الإسلام ولم تخرج عن دائرة الإسلام أبدا فهي قطعا تعتمد في مصادرها في شرع الله عز وجل على إيش؟ كتاب السنة. يعني نجي عند الصوفية إيش مصادركم؟ إيش يقولون؟ كتاب السنة. نجي عند أهل السنة إيش مصدركم؟ الكتاب والسنة. نجي عند الأشاعرة المعتزلة حتى الشيعة يقولون أن مصادرهم إيش؟ الكتاب والسنة. لذلك دائما يعني وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الخلاف في هذه الأمة في الفرق المنتسبة للإسلام ليس في التنزيل وإنما يقولون في التأويل. يعني من خالفنا في التأويل فهو منا، وأما من خالفنا في التنزيل فليس منا. فليفرقون بين التنزيل وبين التأويل. التنزيل هو إيش؟ المصدر الكتاب والسنة، والتأويل هو إيش؟ المنهج، هو التفسير والشرح ويعني مقتضى أو طريقة يعني الأخذ عن هذه إيش؟ المصادر. فكل يعني الفرق الذين تكلموا في باب الأسماء والصفات يعتمدون هذه القاعدة العظيمة وهي قاعدة نفي إيش؟ يقولون لا بد من نفي التشبيه بين الخالق والمخلوق. لكن كيف ينفون التشبيه؟ المنهج ما هو؟ يختلفون في المنهج. وهذا قطعا هو الفرق بين المصدر وبين إيش؟ أنت تعبانين أكثر مني يا شيخ، وبين المنهج. فرق عظيم جدا بين المصدر وبين إيش؟ المنهج، المصادر والمناهج. إيش الفرق؟ من يبين لنا الفرق؟ ما هو الفرق بين المصادر وبين المناهج أو المصدر والمنهج؟ هذا الصوت عالي كثير ولا ما هو عالي؟ أحسن؟ نعم. لا عرف لنا ما هو المصدر؟ طيب والمنهج؟ أحسنت. المصدر أو المصادر يعني المنابع، المكان أو الشيء الذي يؤخذ منه إيش؟ يؤخذ منه ما أريد. فإن كنا في أمور الشرعية في النصوص، مصادر النصوص الشرعية الكتاب وإيش؟ والسنة. المنهج معناها الطريقة، الأسلوب، الفهم، التفسير، التأويل، يعني كيفية أخذنا لهذه الأصول. كيف نأخذ من المصدر؟ كيف نفهم المصدر؟ كيف نطبق المصدر؟ لذلك الأمة، اختلاف الأمة ليست في المصادر وإنما في إيش؟ في المناهج. مصادرهم واحدة ولكن مناهجهم إيش؟ متعددة. وأظن شرحنا أيام زمان نفي التشبيه عند أهل السنة والجماعة ونفي التشبيه أيضا عند إيش؟ عند فالمعتزلة أو عموم المعطلة لما جاءوا إلى نفي التشبيه حتى يطبقوا نفي التشبيه بين الخالق والمخلوق ماذا عملوا؟ المعتزلة إيش عملوا؟ حتى ينفوا المشابهة ويقطعوا المشابهة بين الخالق، ونحن نقول التنزيه ونفي التشبيه. كيف طبقت المعتزلة نفي التشبيه بين الخالق والمخلوق؟ الصوت ما هو مزعج؟ أنا أشعر أنه فيه صدى وإزعاج، لو يخفف ما هو أفضل. ما هو عندك الجهاز؟ ها؟ على هذه؟ أيوة. السؤال واضح، كيف طبقت؟ نحن الآن نقول المصادر واحدة، فقواعدهم يعني اتفقوا الآن في القاعدة، نحن والمعتزلة اتفقنا في إيش؟ لكن كيف نطبق هذه القاعدة؟ هم يقولون نفي التشبيه ونحن نقول نفي إيش؟ التشبيه. المعتزلة كيف طبقت القاعدة هذه؟ نعم أحسنت، قالوا لابد من نفي الصفات عن الله عز وجل. لما؟ قالوا لأن تعدد الصفات يدل على تعدد إيش؟ على تعدد القدم أو تعدد الذات، وذلك محال في حق الله عز وجل، فتوحيده عز وجل يقتضي إيش؟ نفي الصفات التي يتصف بها من؟ المخلوق. نفوا، قالوا أبدا، فأثبتوا لله عز وجل أسماء ونفوا عنه سبحانه وتعالى إيش؟ الصفات. هكذا فهموا تطبيق إيش؟ نفي التشبيه. أهل السنة والجماعة إيش عملوا؟ نعم في إيش؟ في حقائق الصفات وفي كيفيات الصفات. نعم كله قول نعم، في نفى يعني نفوا إيش؟ المشابهة بين الخالق والمخلوق في حقائق هذه الصفات وفي معاني هذه الصفات وفي مدلول هذه الصفات وفي كيفيات هذه الصفات. لأن أهل السنة والجماعة لا ينظرون بعين واحدة، ما يفتحون واحدة ويغمضوا إيش؟ يقولوا حتى نريح هذه بعدين لتعبت هذه نغمض هذه وإيش نفتح هذه، ما يصلح. هم صحيح ليس كمثله شيء، لكن أيضا عندنا نصوص تقول وهو السميع إيش؟ فهم جمعوا بين جميع النصوص المتعلقة في إيش؟ في أسماء الله وصفات الله عز وجل، ثم قعدوا قالوا نعم نحن ننفي المشابهة والمماثلة بين الخالق والمخلوق مع إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فأثبت الله تعالى لنفسه الحياة وأثبت للمخلوقين حياة، ولكن فرقا عظيما جدا بين حياة الخالق وحياة إيش؟ نعم. قالوا كيف يكون؟ قالوا خلاص فرق. هل حياة الملوك كحياة الفقراء؟ هل حياة البشر كحياة البعوض والذباب؟ إن كانت حياة المخلوقات تختلف في حقائقها وفي معانيها وفي كيفياتها، فاختلاف حياة الخالق عن حياة المخلوق أولى، أو من باب إيش؟ من باب أولى. فجمعوا بين النصوص الشرعية رحمة الله عليهم أجمعين، ثم قطعا قعدوا وأصلوا القواعد ونفوا كل ملأوا قلوبهم بتنزيه الله عز وجل عن كل مشابهة مع إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله. وإن حصل هناك اشتراك لفظي نوعي في بعض ما يطلق على الله عز وجل أو يوصف به المولى جل وعلا مع بعض، أو مع تشابه لفظي في بعض ما يوصف به بعض إيش؟ بعض المخلوقين. واضح؟ نعم. وقوله ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، تقدم بيان معنى التعريف. التحريف أي لا يغيرون كلام الله فيبدلون ألفاظه أو يغيرون معانيه فيفسرونه بغير تفسيره، كما يفعل المعطلة الذين يقولون في استوى استولى وفي وجاء ربك جاء أمر ربك، ويفسرون رحمة الله بإرادة الإنعام ونحو ذلك. طبعا هذا التحريف هو كما قلنا الأصل أن نسمي ما يعني يفعله المبتدع في باب أسماء الله عز وجل إيش؟ نسميه تحريفا، مع أنه قطعا المبتدع هم بأنفسهم ماذا يسمون التحريف الذي هم عليه؟ أحسنتم، المبتدع يسمون التحريف إيش؟ تأويلا. يقولون التأويل، يقولون مذهبنا التأويل في باب الأسماء والصفات، ما يقولون التحريف، لأنه قطعا لفظ التأويل أو هذه اللفظة نحن قطعا أظن مرت معنا وشرحناها على التفصيل أظن نسأل لأنه كلمة التأويل أو هذه اللفظة تحتمل معنى محمود ومعنى إيش؟ مذموم، تحتمل معنى حقا ومعنى إيش؟ باطلا، صحيح؟ وقلنا أن التأويل لها عدة معاني في اللغة، كلمة التأويل لها عدة معاني في اللغة وتحمل أو يعني تدل على عدة مدلولات ومعان في اللغة العربية، منها ما هو محمود مقبول، ومنها ما هو مذموم مردود. لذلك هم يقولون نحن لا نحرف، أو مذهبنا ما يقولون التحريف، يقولون إيش؟ حتى ليش؟ هذا قطعا كما قلنا قديما من باب تسمية الأشياء إيش بغير لما؟ لتروج، للترويج. إذا قالوا تحريف الكل إيش؟ ينفر، لأن هذه الكلمة توجد نفرة في نفوس وفي مسامع الناس. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر التحريف إلا في موضع إيش؟ في موضع الذم. أما التأويل ذكر في القرآن وذكر في السنة في موضع إيش؟ في موضع المدح. فتنطلي كلمة التأويل على كثير من الناس ممن لا يعرفون معاني هذه، فلا بد أن نضبط وأن نعرف معاني هذه إيش الكلمة. إيش المعاني؟ المعنى الأول طبعا اللي يقول أن التأويل يدل على كذا بدليل كذا، ثم قطعا يحكم إن كان هذا المعنى إيش محمودا أو مذموما. واضح؟ يعني إجابة كاملة. تفضل. التأويل يقول التفسير، التأويل بمعنى إيش؟ التفسير. أيوة. لا، احنا قلنا اللي يقول إيش يعمل؟ يقول المعنى ثم يسوق الأدلة ثم يحكم إن كان هذا المعنى إيش محمود أو إيش أو مذموم. إيش؟ إيش الدعاء؟ ما تحفظه؟ اللهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ابن عباس إيش؟ يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لابن عباس بما هو ليس محمود أو يعني أو بما هو مذموم؟ قطعا لا، هذا دعاء، لأنه يحب له إيش؟ يحب له الخير، فيقول علمه التأويل. فهذا المعنى محمود ولا مذموم؟ محمود. في دليل آخر على هذا المعنى نفس المعنى تفسير، في دليل آخر على هذا المعنى أيوة كيف يعني يفسر القرآن؟ احنا الآن في إيش؟ لا لا، نحن في المعنى الذي قاله. اسم الأخ مشعل. مشعل قال التأويل بمعنى التفسير، ثم ذكر دليلا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نبي دليل آخر على نفس المعنى الذي قاله الأخ مشعل. نعم، ترى نبي نفس المعنى. لا لا لا، تبي تروح بعد شتتنا. لا أعرف ماذا ستقول. لا لا لا لا لا لا لا. نعم، هذا معنى التفسير. يقولون لا. نعم أحسن. قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، طبعا على القراءتين والراسخون في العلم، إن شئت قف وإن شئت صل. واضح؟ ما يعلم إيش تفسيره، ما يعلم تفسيره إلا هو سبحانه وتعالى. وعلى القراءة الثانية وكذلك الراسخون يعرفون إيش، يعرفون تفسيره. ومنه أيضا هذا، يعني من هذا المعنى قول ابن جرير دائما إذا قرأتم في تفسير الطبري وتأويل قوله تعالى ثم يذكر الآيات ثم يذكر إيش التفسير، أي التفسير. طيب المعنى الثاني من معاني كلمة التأويل، المعنى الثاني من معاني كلمة التأويل أنت تحكم، أنت تأتي بالمعنى ثم بالأدلة ثم بإيش أنت مع هذا المعنى. قطعا محمود ولا مذموم؟ محمود لا شك. نعم. ما تقولوا إلى ثاني حال، كيف يعني هذه؟ لا أول اشرح لنا، فهمتم المعنى؟ لا اشرح لهم. أيوة أعيد. ما تقول لحقيقة الأمر إلى ثاني حال. واضح؟ تقول رؤياي من قبل. أيوة. عصر السلام. نعم. محمود. نعم. حقيقة ما تؤول إليه الأشياء أو إلى ثاني حال كما يقول، يعني الحال الأولى تقصد حال اللفظ، والحال الأخرى حال الوقوع والفعل، ها؟ هذا تعني بالثاني. نعم، يعني يعني حال القال وحال إيش وحال المقال كما يقولون، أو حال وقوع إيش وقوع الفعل، أو يعني وقوع الأمور التي جاءت إما في الأوامر وإما في إيش الأخبار على الأمر الذي قطعا أراده قائله أو أراده الآمر إيش الآمر به. وهذا يتضح بالمثال، اضرب لنا المثال، أعد المثال. قول يوسف عليه الصلاة والسلام هذا تأويل، متى قال هذه المقالة؟ متى قال يوسف؟ قطعا نحن نعرف أنه لما كان صغيرا رأى إيش؟ رأى رؤيا. ما هي الرؤيا؟ 11 كوكبا، ورأى الشمس ورأى القمر إيش له ساجدين. ثم لما كان في مصر ودخل عليه قطعا يعني أهله فسجدوا إيش؟ سجدوا له تحية وتعظيما وإكراما، سجود تحية قطعا، ما هي سجود عبادة هذه، وهذه كانت جائزة في إيش في شرع من قبلنا، ثم قطعا نسخت في شريعتنا. فلما قطعا إخوانه كم؟ 11، والأب وإيش والأم، يعني الشمس وإيش والقمر. قال هذا تأويل رؤيا، يعني هذا وقوع الرؤيا وقوعا فعليا كما رأيتها قبل إيش قبل سنوات عدة. هذا تأويل، أي هذا وقوع الرؤيا التي رأيتها وقوعا فعليا على مقتضى ما إيش على مقتضى ما رأيت. واضح؟ ها؟ لا، كيف تفسير هذا؟ يعني ما هو تفسير وإنما وقوع فعلي، ولا لا؟ هو قطعا شاف 11 كوكب وشاف الشمس والقمر، من فسر له بأن الكواكب معناها الإخوة والشمس والقمر يعني الأب والأم؟ في حد فسر له هذه؟ ما حد فسر، لكن عندما وقع الفعل تذكر إيش؟ تذكر الرؤية، أنه هذه هي الرؤية التي رأيت عندما كنت إيش صغيرا. واضح؟ ما هو تفسير يعني بيان. ها؟ تبين، لكن هذا ما هو مثل التفسير يا شيخ، في فرق. على كل في أدلة أخرى، من يسوق دليل آخر على هذا حتى يتضح لك أكثر إن شاء الله. نعم. هل ينظرون إلا تأويله، ثم إيش قال الله عز وجل؟ قال يوم يأتي تأويله. إذا جاء التأويل يعني إيش؟ قطعا الكلام عن إيش؟ عن يوم القيامة، عن يوم الجزاء، يوم البعث والنشور. هل ينظرون إلا تأويل؟ يوم يأتي تأويله إيش يقولون؟ ها؟ يقول الذين إيش؟ لا إيش؟ الذين إيش؟ نسوا. يقول الذين نسوا من قبل لقد جاءت رسل ربنا، لكن متى قالوا هذا؟ لما رأوا ولما تأول ما كان الرسل يخبرونهم به فوقع ذلك الأمر، قطعا آمنوا وإيش وصدقوا. فالتأويل له معنى آخر وهو وقوع الأمر وقوعا إيش؟ وقوعا فعليا، وقوعا وهو ما تؤول إليه حقائق الأشياء كما يقولون. نعم. أو البعض يقول بمعنى عاقبة الشيء. بمعنى إيش؟ بمعنى العاقبة. العاقبة فإن كان في أمر يعني خبري، وقوع الخبر على وفق ما أخبر به المخبر، وإن كان أمرا وقوع أو امتثال ذلك الأمر. وهذا قطعا منه قول عائشة عندما يعني تقول قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول إيش؟ القرآن. يعني إيش؟ انتبه يا شيخ. عائشة تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، يعني إيش؟ ها؟ يمتثل أمر القرآن. متى قالت؟ لما نزلت يعني الآيات إذا جاء نصر الله والفتح، طبعا في آخرها إيش؟ فسبح بحمد ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها في إيش؟ في ركوعه، فكان يقول يعني بهذا في الركوع، وعائشة تقول كان يتأول إيش؟ القرآن، يعني يمتثل ويطبق القرآن تطبيقا. فأقول عاقبة الشيء أو المعنى الثاني من التأويل وهي العاقبة، أو يعني صيرورة الأمر إلى الأمر الثاني كما ذكر، هذا إن كان في الأخبار فوقوع الأخبار على وفق ما جاء به أو وفق ما قاله من؟ المخبر، يعني مطابقة إيش الخبر لقول المخبر، واضح؟ وإن كان في الأمر والنهي هو الامتثال وتطبيق ذلك، كما هو قول عائشة كان يتأول القرآن، أي كان يمتثل أوامر القرآن عليه الصلاة والسلام. طيب باقي معنى أخير وهو نعم صرف اللفظ من المعنى الظاهر أو من المعنى القريب إلى المعنى إيش؟ البعيد، أو من المعنى الحقيقي نقول إلى المعنى شنو؟ المجازي. الكلمات لها معاني حقيقية ولها معاني إيش؟ مجازية. فصرف الألفاظ من المعاني الحقيقية إلى المعاني المجازية هذا أيضا يسمى إيش؟ يسمى تأويل. يسمى إيش؟ طيب هذا محمود ولا مذموم؟ محمود ولا مذموم؟ أحسنت أحسنت. هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، ما نقول مذموم على طول، منه المذموم ومنه المحمود. ها؟ إيش النوع المحمود؟ ما هو النوع المحمود؟ ما هو النوع المحمود من صرف الألفاظ من معانيها الحقيقية إلى معانيها المجازية؟ وبعدين نضرب أمثلة. ها؟ تفضل. أحسنت. لا جيد، حافظين. لابد من ضبط هذه يعني، لأن هذه المسائل عليها خلاف عظيم جدا الحقيقة. إذا كان في عندنا دليل أو قرينة في العبارة وفي الجملة، وهذا الدليل وهذه القرينة توجب علينا صرف اللفظ من المعنى الحقيقي للمعنى المجازي، هنا التأويل يكون إيش؟ محمود، لأننا ما صرفنا وما أولنا إلا لوجود إيش؟ القرينة أو وجود الدليل. مثلا نحن نضرب مثال ونحاول أن الأمثلة تكون من القرآن، لأنها قطعا هي موضع الخلاف. ها؟ كلمة القرية، كلمة القرية في اللغة إيش معناها؟ كلمة القرية يعني مثلا تقول هذه قرية، تمشي أنت في الطريق ثم يعني تشوف تقول هذه قرية. متى تقول هذه قرية؟ أيوة أكمل أفصح وضح. تقري من؟ تجمع من؟ تجمع الناس. طيب لو تجمعوا في أرض فلات يقال قرية؟ احنا نريد يعني شرح كامل. يعني لو اجتمع ناس عظيم جدا في صعيد واحد يقال هذه قرية؟ لأنه إذن إيش؟ لابد من التجمع والتقري لأناس في إيش؟ في مساكن، ويعيشون في هذه المساكن، معيشتهم وإقامتهم في هذه إيش؟ في هذه المساكن. واضح؟ فكلمة وإذا طيب إذا جيت على قرية أو إذا جيت على مكان ما في إلا بيوت خاوية مهجورة، تقول قرية ولا ما تقول؟ تقول. وإذا جيت لبيوت عظيمة جدا وحيوانات وأشجار وأنهار وأناس ورجال وأطفال، تقول قرية ولا ما تقول؟ تقول قرية. إذن قوله سبحانه وتعالى في القرآن، هذه قطعا من آيات إيش؟ من الآيات التي اختلف فيها المؤولة قطعا مع أهل السنة. تذكرون الآية؟ فاسأل القرية، فاسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا، فاسأل القرية. إذن الآن القرية من معانيها إيش؟ المعنى الحقيقي إيش؟ القرية الكاملة ببيوتها وأناسها ومساكنها وآلاتها وأدواتها. فالقرية تدل على الناس السكان، وتدل على إيش؟ ما يسكنون فيه. واضح؟ المعنى الحقيقي ما هو؟ المعنى الحقيقي القرية، هذه قرية، الناس، المساكن. المعنى الحقيقي المساكن قطعا. المعنى العام، المعنى إيش؟ لأنك لو جيت على قرية ما فيها سكان تقول قرية ولا ما تقول؟ تقول قرية. لكن إذا جيت على ناس بدون مساكن تقول قرية؟ لا ما تقول. واضح؟ طيب مراد الله عز وجل التأويل الحق لهذه الآية، نروح نسأل الجدران والحيطان والبيوت والأبواب والأشجار والدواب، ولا نسأل أهل القرية؟ هذا معنى مجازي، هذا معنى بعيد. لما صرفنا؟ طبعا هنا نحن صرفنا اللفظ من المعنى القريب، من المعنى الحقيقي، إلى المعنى شنو؟ البعيد والمجازي. لما؟ أين القرينة؟ احنا نقول ما نصرف، أنت قلت ما نصرف إلا إيش؟ إن كان في قرينة، إن كان في دليل. ما هي القرينة وما هو الدليل الذي جعلنا نصرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه إيش؟ المجازي. نعم. واسأل كيف؟ أيوة. نعم، لا شك عند العقلاء جميعا إذا قال لك روح اسأل، اسأل البيت، اسأل بيت فلان مثال، يقول لك أنت ما تصدقني، روح اسأل بيت فلان. نقول ولا ما نقول؟ نقول. إذا جاء واحد جاء عند الحائط قال يا بيت فلان، يا بيت فلان، أطرح السؤال، إيش نقول عنه؟ ما هو صاحي، صحيح؟ نعم. ليه؟ لأنه لو كنت عاقلا لأولت الكلمة من المعنى إيش؟ الحقيقي إلى المعنى المجازي، لأنه عندك قرينة قوية جدا، لأن السؤال إنما يراد به الإعلام والإجابة. وهل الحيطان والجدران تعلم علما أو تفيد جوابا؟ قطعا لا. واضح؟ واضح ولا ما هو واضح؟ خلاص ننتقل. طيب التأويل وهو صرف اللفظ من المعنى القريب إلى المعنى البعيد، أو من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. قلنا نحن شرحنا النوع إيش؟ المحمود، وهو لا نصرفه إلا لوجود إيش؟ لوجود. وأظن لما في المرة الماضية ضربنا مثال الأسد، صحيح؟ الأسد المعنى الحقيقي شنو؟ حيوان. والمعنى المجازي إيش؟ الشجاع. فإذا قال رجل رأيت أسدا إيش نقول؟ حيوانا انتهى. لكن إذا قال رأيت أسدا يمشي في الشوارع أو يمشي في السوق أو يتبضع أو رأيت أسدا يقود سيارة أو رأيت أسدا يقود معركة، لا يمكن عاقل يطلع على أنه إيش رأى حيوان يسوق إيش يسوق سيارة ولا يقود معركة. ما هذا خبل يعني مجنون، لابد في عقله إيش يعني لا يعرف يعني مدلولات الألفاظ ولا يعرف متى تصرف الألفاظ من معانيها الحقيقية إلى معانيها إيش. فهذا المعنى المحمود. طيب القسم الثاني وهو المذموم ما هو؟ مشعل أحسن. هذا نقول الأول المحمود قطعا هو الصرف من المعنى الحقيقي المجازي بدليل وقرينة، فإذا كان الصرف بلا دليل ولا قرينة كان إيش؟ كان مذموما. لما؟ لأن الألفاظ إنما تصار إلى حقائقها لا إلى مجازاتها وإلى معانيها القريبة لا إلى البعيدة على الأصل إلا لوجود إيش؟ الدليل والقرينة. واضح؟ فإن كان الصرف بلا دليل فنقول هذا هو التأويل المذموم، وهذا هو التحريف في قول الله عز وجل يحرفون الكلمة عن إيش؟ وذروا الذين يلحدون، وهو الإلحاد أي الميل، يميلون بالألفاظ من معانيها القريبة إلى معانيها إيش، وينحرف أو يحرفون الكلمات من معانيها الحقيقية إلى معانيها المجازية، ولا دليل لهم على هذا التحريف أو على هذا التأويل. واضح؟ ما هو يعني الآن المؤولة مثلا الأشاعرة وغيرهم يعني إيش اللي خلاهم يعني يذهبون إلى التأويل؟ نقول ما عندهم دليل. هل حقيقة ما عندهم دليل أبدا؟ عندهم دليل؟ ما هو؟ يعني مثلا الرحمن على العرش استوى، هم ايش يقولون؟ قلوا استولى أبدا بلا تعطيل، ما يتأخرون أبدا، يقولون الرحمن على العرش استوى يعني شنو؟ استولى. فهذا إيش يعني صرف بدليل ولا بلا دليل؟ بلا دليل، ما عندهم دليل أبدا. لا، إيش الدليل؟ إيش الباعث على الصرف؟ عدم مشابهة الخالق المطلوب، تنزيه، أيوة، قوله تعالى ليس كمثله شيء، أيوة، نفس الشيء. نعم، أثبتنا المشابهة. يعني كلكم كلامكم يدور حول الهروب عن إيش؟ عن التشبيه، صحيح؟ الهروب عن إيش؟ عن التشبيه، عن تشبيه الخالق بالمخلوق. لكن إيش الدليل؟ ما هو؟ نحن الآن نقول هم يعني نحن صرفنا في قوله تعالى فاسأل القرية بدليل، وهم نقول إذا صرفوا بدليل، ما هو الدليل على الصرف؟ احنا نعرف العلة والحكمة والغاية من الصرف إيش؟ التنزيه. لكن إيش ما هو دليلهم؟ بأي دليل انصرفوا؟ نعم، أحسنت، أدلة إيش؟ هم احنا نقول ما عندهم دليل، لكن لما ترجع إلى كتبهم عشرات الأدلة. لكن ما هي الأدلة؟ عقلية، كلامية، منطقية، جدلية. ولا دليل من القرآن ولا دليل من إيش؟ من السنة. طيب هذه الأدلة نقبلها ولا نرفضها؟ الأدلة العقلية هذه يعني أنا يمكن تملون يعني يحصل ملل الحقيقة من، لكن أنا أشوف المناقشة يعني أنفع للأذهان حتى تصير عندكم إن شاء الله ملكة معرفة هؤلاء المبتدعة ومناهجهم. عندهم أقول عشرات الأدلة، نحن لدليل واحد وهو إيش؟ أن السؤال لا يتوجه به العاقل إلى غير العاقل، لأنه غير العاقل لا يفيدك، أنت تسأل لتعلم، وغير العاقل لا علم إيش عنده. فجعلنا هذا الدليل دليل واحد فقط يكفي لإيش؟ للتأويل والصرف من المعنى الحقيقي إلى المعنى. طب هم عندهم عشرات الأدلة، ما هو دليل؟ هل هذه تعتمد ولا ما تعتمد في هذا الباب؟ قطعنا نعرف أن الإجابة سبقت، لكن بعد العهد وكما يقولون الأمور والحوادث تنسي بعضها إيش ويمكن قطعا تهديد، يعني صدام أنسى في هذه ينسي يعني الأمور والقواعد. يقول بلا شك أبو عبد الرحمن، نعم جد لا تعتمد. ليه؟ أحسنت، جيد. الحقيقة الأدلة العقلية لو بلغت الألف مو العشرات نقول لهم شكرا، لأنه عندنا قاعدة عظيمة جدا من قواعد أهل السنة والجماعة، تقديم النقل على العقل. لما؟ لأن هذه الأبواب أبواب العقائد، وخاصة فيما يتعلق بالله عز وجل. نحن زمان قلنا باب غيبي وباب إيش توقيفي. إيش يعني غيبي؟ غيبه الله تعالى عن عقولنا وعن حواسنا، غيب. والغيب لا يعرف إلا عن طريق الخبر، الخبر ما هو؟ النقل. توقيفي يوقف فيه على النصوص الشرعية. ما هي النصوص؟ النقل. لذلك تقديم النقل على العقل. مجالات الغيب ومجالات التوقيف لا علاقة للعقل. لو جبت ألف دليل عقلي ما يمكن أن نثبت به شيئا أو مسألة إيش واحدة. الأمور الغيبية ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفات الله قطعا من أعظم الغيب، بل هو أعظم الغيب، ما هو من قطعا. لا نثبت شيئا في هذا الباب إلا بالدليل الشرعي وإلا بالنص الشرعي من كتاب أو سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو اجتمعت آلاف الأدلة في مسألة أو أمر لا نثبت به عقيدة واحدة أبدا. واضح؟ العقائد مبناها على الغيب ومبناها على التوقيف. تقديم النقل على العقل، تقديم النقل على إيش؟ على العقل. نعم. لذلك قطعا هم عندهم أدلة، لكن أدلتهم لا يعتد بها في أبواب إيش؟ في أبواب الاعتقاد. أدلتهم عقلية كلامية، اتباع الهوى، واتباع قطعا أو الانتصار للمذاهب وأقوال العلماء الذين يعتدون بهم أو غير ذلك. نعم، اقرأ يا شيخ. هذا هو هذا. هذا الحقيقة ما يسمى تأويل، هذا يسمى لعب. نعم، هذا ما يسمى تأويل أبدا. التأويل المعروف هو الذي ذكرنا، إما التفسير الحق، وإما عاقبة الأشياء أو يعني مؤولها إلى الوقوع، فإن كانت أخبارا طابق الخبر الواقع، وإن كانت أقول وإن كانت أوامر نفذت وطبقت. ثم المعنى الثالث وهو صرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، والأصل فيه قطعا أنه لا يصار إليه إلا بدليل، ولكن لوجود من صرف الألفاظ بغير دليل قلنا أنه ينقسم إلى قسمين، محمود وإيش ومذموم. وإلا قطعا لا يصار أبدا إلى التأويل بمعنى صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى المجازي إلا بدليل وقرينة. هذا الأصل في اللغة، هذا الأصل في اللغة. نعم، وهذه من أساليب اللغة العربية معروف. لكن لوجود من صرف بغير دليل أو بأدلة عقلية أو بالهوى والمنطق والكلام وغيره قلنا أنه انقسم إلى، وإلا في حقيقته هو قسم واحد، هو صرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المجازي بإيش؟ بدليل. واضح؟ وأما قطعا ما يفعله الرافضة والباطنية من العبث واللعب بتفسير كلام الله عز وجل أو بتأويل كلام الله عز وجل، كقولهم اذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا شنو؟ قالوا عائشة، قبحهم الله. هذا ما يسمى تأويل، هذا يسمى لعب، أصله لعب. نعم. قال الشارح: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته الإلحاد لقه، الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر، سمي بذلك لميله وانحرافه عن سمت الحفر إلى جهة القبلة. طبعا القبور تحفر هكذا ثم إيش يعني يبيل الانحراف وهذا إلى جهة إيش؟ إلى جهة القبلة. وهذا قطعا اللي في النهاية يسمى إيش؟ ها؟ لحد. اللحد. لما؟ لأنه انحراف عن أصل إيش؟ عن أصل جهة إيش؟ الحفر. نعم. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. النوع الأول أن تسمى الأصنام بها كتسمية اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناه من المنان. منات من المنان. ومنات يعني اشتقاق أسماء المعبودات والأصنام وغيرها، المعبودات الباطلة قطعا، اشتقاق أسمائها من إيش؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى. نشتق للأصنام وللمعبودات الباطلة أسماء هي من أسماء من؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى. فهذا نوع من أنواع إيش؟ من أنواع الإلحاد. نعم. الثاني، النوع الثاني تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به، كتسمية النصارى له أبا. نعم. إيش يقولون النصارى؟ أب. يقولون الأب وإيش؟ والابن. الابن من؟ عيسى. الأب من؟ الله. هو الله سبحانه وتعالى الذي أرسل ابنه يقولون. نعم. وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. نعم. يقولون العلة الفاعلة أو الموجب لجميع الأشياء. ها؟ هذه أسماء قطعا من باب إيش؟ من باب الإلحاد في أسماء الله عز وجل. تسمية المولى جل وعلا بما لا يليق سبحانه وتعالى وتنزه عن ذلك كل. نعم. الثالث، وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. نعم. يقولون العلة الفاعلة أو الموجب لجميع الأشياء. ها؟ هذه أسماء قطعا من باب إيش؟ من باب الإلحاد في أسماء الله عز وجل. تسمية المولى جل وعلا بما لا يليق سبحانه وتعالى وتنزه عن ذلك كل. نعم. الثالث، النوع الثالث وصفه سبحانه وتعالى بما ينزهه عنه من النقائص، قول اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قولهم يد الله مغلولة، وأنه استراح يوم السبت تعالى الله عما يقولون. نعم. معروفة اليهود يعني وصفوا الله عز وجل بصفات كثيرة جدا من النقائص والعيوب التي يتنزه عنها من؟ يتنزه عنها المخلوق، وراحوا أثبتوها لمن؟ للخالق جل وعلا. هذا أيضا من نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. نعم. النوع الرابع جحد معانيها وحقائقها، قول الجهمية إنها ألفاظ مجردة، يعني إثباتها كألفاظ، ولكن الجحد والميل والعدول يكون في إيش؟ في إثبات المعنى وإثبات الحقيقة. نعم. قول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، أو يثبتون الأسماء وينكرون إيش؟ اشتقاق الصفات إيش؟ من تلك الأسماء، يعني يثبتون الأسماء دون الصفات كفعل من؟ المعتزلة. نعم. فالسميع لا يدل على السمع، والبصير لا يدل على البصر، والحي لا يدل على الحياة، ونحو ذلك. نعم. النوع الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه، كقول الممثل يده كيدي إلى غير ذلك تعالى الله. وقد توعد الله الملحدين في أسمائه وآياته بأشد الوعيد، فقال سبحانه في الآية من سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال في الآية من سورة فصلت إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. هذه إيش الشاهد منها؟ ما هو الشاهد؟ طبعا هو إيش قال؟ قال وقد توعد الله الملحدين في أسمائه وآياته بأشد الوعيد. قطعا نحن الباب اللي نتكلم في باب إيش؟ الأسماء والصفات، وذر الذين يلحدون في إيش؟ فذكر الآية الأولى قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. هذا الشاهد واضح ولا ما هو واضح؟ ذروا أن يتركوا سعدوا وخالفوا وجانبوا واهجروا الملحدين في أسماء الله عز وجل، واضح؟ طيب الآية الأخرى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. نعم. آياتنا آيات الأسماء والصفات. أيوة قال الله عز وجل يقول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات ولا ما هي آيات؟ كيف يعني كيف الإلحاد في هذا؟ وذروا الذين يلحدون في آياتنا. نعم يعني ما له علاقة في الأسماء والصفات هذه. نعم كيف كيف شرعية كيف يعني هو أقرب لكم المسألة كثير جدا. الآيات أقسام حقيقة. يعني قوله هنا قول الله عز وجل وإن الذين يلحدون في آياتنا في آيات كونية مثل قوله عز كقوله عز وجل ومن آياته إيش الليل والنهار وبعد إيش والشمس والقمر. آيات كثيرة. الآيات إيش منها آيات كونية وهذه قطعا فيها إلحاد ولا ما فيها؟ فيها إلحاد. فيها إيش؟ فيها إلحاد قطعا. وفي آيات شرعية كقوله عز وجل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. أيضا الآيات التي نزل يعني آيات القرآن هذه آيات، والآيات الكونية التي خلقها الله عز وجل أيضا هذه إيش؟ آيات. وفي ذلك إلحاد وفي هذا أيضا إلحاد. كيف الإلحاد في الأول في الآيات الكونية؟ ما هو الإلحاد في آيات الله عز وجل الكونية؟ نعم عدم نسبتها إلى خالقها. نعم بس تكذيب بها عدم جعلها دالة على الله. نعم صرف العبادة كيف؟ نعم أحسنت. أو ادعاء الشريك مع الله سبحانه وتعالى في إيش؟ في خلق هذه الآيات الكونية العظيمة. وفي ذلك يقول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. قل ادعوا الذين إيش؟ زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة إيش؟ في السماوات ولا في وما لهم فيهما من شرك. يعني لا هم الذين خلقوا ولا هم الذين إيش لهم مشاركة في الخلق والإيجاد لهذه الآيات. نفى الله تعالى أن يكون غيره خالقا لهذه الآيات، وكذلك نفى أن يكون لغيره شركة أو مشاركة مع الله عز وجل في خلق هذه الآيات الكونية. وأما قطعا الآيات الشرعية تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، فالإلحاد فيها قطعا يكون بالتكذيب بها أو بتحريفها والميل بها من المعاني الحقيقية أو يعني مخالفتها بالمعاصي وغيرها. نعم اقرأ يا شيخ. كيف الآيات الشرعية؟ الآيات الشرعية تلك آيات الله نتلوها عليك. القرآن في آيات الأسماء والصفات ولا ما فيها؟ نعم يلحدون بها. نعم نعم لقطع. نعم فقوله قوله ولا يكيفون ولا يمثلون إلى آخره، تقدم بيان معنى التكييف والتمثيل. الكيف يعني يقال إيش؟ ما هو الكيف؟ نعم، السؤال بكيف، كيف يده، كيفية اليد، كيفية الاستواء، كيفية النزول، كيفية كذا. نعم، والتمثيل يعني التشبيه. نعم، لأنه سبحانه لا سمي له. هذا تعليل لما سبق من قوله عن أهل السنة ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وسبحانه سبحان مصدر مثل غفران من التسبيح وهو التنزيه. لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، كقوله تعالى في الآية من سورة مريم هل تعلم له سميا، استفهام معناه النفي أي لا أحد يساميه أي يماثله. ولا كفء له، الكفء هو المكافئ المماثل أي لا مثل له، كقوله تعالى في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له، الند هو الشبيه والنظير، قال تعالى في الآية من سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا. ولا يقاس بخلقه، القياس في اللغة الكلمات الثلاث السمي والكف والند، كلمات يعني متقاربة جدا في المعنى، فلا تكون مكافأة إلا بوجود الندية ووجود أيضا إيش يعني التشابه في الأسماء، لأن السمي معناها النظير والشبيه، وهذا قطعا هو الكفء، فالكفء هو الشبيه وهو النظير وهو السمي وهو الند، فالمعاني متقاربة جدا. نعم، لكن هنا يقال ولا يقاس بخلقه، يعني هذا قطعا يعني النفي هنا. أقرأه بعدين. ولا يقاس بخلقه، القياس في اللغة التمثيل أي لا يشبه ولا يمثل. لا لا لا لا لا يشبهه، لا يشبه، لا يشبه ولا يمثل به، لا يشبه. أحسنت. القياس في اللغة التمثيل أي لا يشبه ولا يمثل بهم. لا يشبه يعني من لا يشبه الله سبحانه وتعالى ولا يمثل أيضا إيش بهم سبحانه وتعالى. نعم، قال سبحانه في الآية من سورة النحل فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يقاس سبحانه بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وكيف يقاس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص؟ تعالى الله عن ذلك، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. وهذا تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات ومنع قياسه بخلقه. ومنع قياسه بخلقه، فإنه إذا كان أعلم بنفسه كان أعلم. أحسنت، يعني كان الله أعلم. خبر إيش؟ كان. فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب أن يثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلق لا يحيطون به علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول المخلوقين، فيجب علينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، فهو أعلم ما يليق به ونحن لا نعلم ذلك. وهو سبحانه أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، فما أخبر به فهو صدق وحق، يجب علينا أن نصدقه ولا نعارضه. وألفاظه أحسن الألفاظ وأفصحها وأوضحها، وقد بين ما يليق به من الأسماء والصفات أتم بيان، فيجب قبول ذلك القياس قطعا، لأن القياس لا يستعمل، يعني لا يستطيع أو لا نستطيع ولا يستطيع عاقل أن يقيس شيئا على شيء إلا إن كان محيطا بالمقيس والمقيس عليه، صحيح ولا لا؟ لابد، يعني أنت حتى تقول مثلا إنه هذا الشيء يشبه يعني شيء آخر مثلا في البيوت، أو تقول فلان والله فيه شبه من فلان، لابد أن تكون محيطا بإيش؟ بصورة فلان وصورة المشبه والمشبه إيش؟ به. واضح؟ يعني أنت مثلا تمشي تقول والله فلان مشعل يشبه عبد الله، أبو عبد الرحمن معك، أبو عبد الرحمن ما يعرف عبد الله، يقول لك والله ما أعرف. لا، يقول ما أعرف، أنت اللي قلت قطعا شفت صورة مشعل وتعرف عندك إيش إحاطة بصورة من؟ عبد الله. أما أبو عبد الرحمن ما شاف إلا مشعل وما رأى قبل ذلك عبد الله، فهل يستطيع أن يقيس أو أن يشبه أو أن يماثل؟ القياس والتمثيل والتشبيه لا يستطيعه أحد إلا إن كان محيطا وعالما بالمقيس والمقيس إيش عليه، أو بالمشبه والمشبه إيش به. واضح ولا ما هو واضح؟ فنحن لا نعرف شيئا عن الله عز وجل، والله تعالى غيب نفسه عنا، لذلك لا يستعمل في حقه القياس. والقياس الحقيقة وأنواع القياس عند أهل المنطق وعند أهل الكلام ثلاثة أنواع. يقول القياس إما يكون قياس شمول أو قياس تمثيل أو قياس الأولى. قياس الشمول يعني تكون قواعد كلية تندرج تحت هذه القاعدة جزئيات كثيرة جدا، وهذه عادة ما يستعملها أهل المنطق، علماء الكلام والمنطق يستعملون دائما قياس إيش؟ الشمول. يعني مثلا عندهم الحيوان اسم شامل، اسم عام، يدخل تحته الإنسان ويدخل تحته الحيوان المفترس ويدخل تحته شيء كثيرة جدا. فمثلا يعني في حق الله عز وجل أو في حق المخلوقين، فهم الذين يقيسون يقولون، أو الذين يعني ينفون التشبيه عن الله عز وجل من هذا الباب، يقولون فالحياة يعني صفة الحياة صفة شاملة، المخلوق حي يوصف بالحياة، والخالق حي يوصف بالحياة. إذن حتى ننفي أو حتى ينفوا شمول صفة الحياة للخالق والمخلوق راحوا نفوا إيش؟ نفوا الصفات عن الله عز. نحن نقول يا مساكين، الله عز وجل لا يندرج مع أحد من خلقه تحت اسم شامل أو وصف شامل. إذا كان المخلوق لا يدخل مع غيره من المخلوقين في هذا القياس، نحن الآن ممكن نقول أو أحيانا قد يصح أن يعني نجعل بعض أو حياة بعض الناس مع البعض الآخر تحت هذا الباب الشمولي. لذلك يعني مثلا نقول يعني فلان حياته أو فلان حي كحياة فلان، وفلان حي، فكلاهما يعني مشمول بصفة إيش؟ حياة معينة. هذا متى نقوله؟ إن كان هناك يعني ما يشمل حياة فلان وفلان ويندرج تحت هذا الشمول، فيكون بينهما تشابه كبير جدا في صفة وكيفية هذه الحياة. مثلا هذا عاش 60 عام وذا عاش 60 عام، هذا عاش فقير وذا عاش فقير، هذا عاش غلبان وهذا عاش غلبان، هذا عاش مريض وهذا عاش. لكن هل نستطيع أن نقول أن الحياة صفة شاملة ثم يعني نأتي أو نسوق تحت هذا الشمول حياة الملوك مع حياة الصعاليك؟ ما يمكن. ممكن؟ لأن فرق عظيم جدا وشتان بين حياة الملوك وحياة من؟ أو حياة البعوض وحياة الذباب مع حياة الفيل مثلا، أو مع حياة الإنسان، ما لا يندرجان تحت إيش؟ تحت هذا الاسم الشامل. وإن كان الاسم أو كانت الصفة تشمل ذلك المخلوق وذلك المخلوق. نعم، خلنا نكمل. فقياس الشمول لا يصح بين الخالق والمخلوق، لأن الخالق لا يندرج تحت اسم أو تحت صفة شاملة يتفق فيها مع خلقه، لأن فرقا عظيما جدا بين حياته وحياتهم، وبين سمعه وسمعهم، هو يسمع والمخلوق، لكن فرق عظيم جدا بين سمع الله وسمع من؟ وسمع المخلوق. هذا قياس الشمول. قياس التمثيل يعني تكون في مماثلة ومشابهة، وإن كانت في جزئية، وإن كانت في إيش؟ في جزئية من الجزئية، تماثل وتشابه بوجه من الوجوه أو بوجهين من الوجوه أو بأكثر من ذلك. وهذا ما يستعمله أهل الأصول دائما، يستعملون الأمور أو يستعملون الأحكام الشرعية يقيسونها على إيش؟ على ما يماثلها من الوقائع والأحكام الشرعية التي جاءت بها النصوص. عندهم مثلا الآن أمر من الأمور ليس فيه حكم شرعي منصوص عليه، يقيسون هذا على ما يماثله من الوقائع والحوادث والأحكام وغيرها، ثم قطعا يلحقون الحكم من ذلك المنصوص عليه إلى ذلك الغير منصوص. لما؟ لوجود تشابه أو مشابهة في العلة أو في الغاية بين المقيس والمقيس إيش؟ والمقيس عليه. النوع الثالث وهو قياس الأولى، هذا قطعا لا يؤدي إلى أي نوع من التشابه والتماثل، لذلك يقولون يعني هذا القياس لا بأس من استعماله في حق الله عز وجل. وهذا قطعا ما ذكرناه قديما لو تذكرون، قلنا كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن إطلاقه على الخالق فالخالق إيش؟ أولى به. فالخالق لما؟ لأنه هو مصدر الكمال جل وعلا، هو الذي أعطى الكمال للمخلوق، أفلا يستحقه؟ إن أمكن إطلاق ذلك الوصف على الخالق فالخالق أولى بذلك الوصف الكامل ممن؟ لأن المخلوق ما استطاع الحصول على هذا الوصف الكامل إلا بعطاء ومنح ممن؟ منه جل وعلا. واضح؟ ها؟ نعم. كيف؟ قياس الأولى؟ هذا ما يقوله، وأقول يعني ما ذكر عن بعض أهل العلم من قاعدة في هذا الباب أو باب الأسماء والصفات، يقول كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به جل وعلا. مثلا الغنى صفة كمال ولا نقص؟ من الذي أغنى هذا المخلوق الذي وصفناه بالغنى والذي قطعا سمي بعد ذلك بالغني؟ من الذي منحه الغنى وأعطاه المال؟ الله جل وعلا. فإن كان الغنى مما يجوز وصفه لله عز وجل فهو أولى بالغنى ممن؟ من المخلوق، لأن المخلوق ما استطاع الحصول وما استطاع أن يوصف بهذا الوصف إلا بعطاء ممن؟ منه جل، فهو سبحانه وتعالى أولى بهذا الكمال ممن؟ من المخلوقين. واضح؟ نعم. اقرأ يا شيخ. نقف، نحن قلنا ننتهي من هذا الباب حتى إن شاء الله نبدأ في إيش؟ في الاستدلال بالأسماء والصفات. تبون بس نقرأ ونمشي؟ طيب نقف، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. بشروطهم. نعم نعم. قول الشارح: الآية الكريمة دستور واضح، فهل الدستور كلمة عربية؟ لا، لكنها عربت، ما في بس. كثير من الكلمات قطعا يعني في أصولها ليست عربية، ولكنها عربت يعني فهي مستعربة، لأن منها المفرد ومنها إيش؟ تجمع ولا ما تجمع؟ ها؟ إيش يقولون؟ دساتير. يقولون دساتير جمع تكسير ولا جمع؟ سالم. كيف جمع إيش؟ تكسير. نعم. المصادر هي الجمع السالم يجمع بالإيش؟ بالألف والتاء دائما. الجمع السالم المؤنث قطعا يجمع بإيش؟ بالألف والتاء. نعم. مسلمة إيش الجمع؟ مسلمات. مؤمنة قاعدة جالسة. اجمعوا جالسات. المصادر هي المنابع وما يستدل به. كيف؟ المصادر هي المنابع وما يستدل به، والتأويل هي طريقة الفهم والمنهج. والمنهج هل في هذا خلاف أم هو بالاتفاق؟ إيش أسأل؟ أعد. المصادر هي المنابع وما يستدل به، والتأويل هي طريقة الفهم والمنهج. لا، التأويل التفسير. من يقول التأويل طريقة الفهم؟ التأويل قلنا التفسير، وقلنا إيش؟ عواقب الأشياء، وقلنا إيش؟ صرف الألفاظ. فكيف أنت تحملنا ما لم نقله؟ نحن ما قلنا. نعم شيخ. لا أعطي صحة العبارة. هل شيخ الإسلام أقر بالمجاز أم رده؟ لا، شيخ الإسلام رد المجاز. كيف؟ أبدا ما قاله شيخ الإسلام. المجاز بالمعنى المذموم مو بالمعنى الممدوح. المجاز بالمعنى المذموم، لأنه لو ترجعون إلى كتاب مختصر الصواعق المرسلة، مختصر الصواعق المرسلة، عد يعني كلمة المجاز من الطواغيت التي ينبغي إيش؟ أن يجمع في حقه إيش؟ المعاول والسيوف العظيمة لإيش؟ لكسره وهدمه. هذه عبارات ابن القيم رحمة الله عليه. نعم، والطاغوت الذي ينبغي أن يكسر يقول المجاز، لأن هذه الكلمة يعني الحقيقة يعني أريد بها إيش باطلا عظيما جدا، مثل كلمة التأويل. الآن كلمة التأويل أول ما نسمعها نكش منها صحيح، مع أن سبحان الله شوف كم لها من معاني إيش، من معاني شرعية، ها كم لها من معاني محمودة، كم لها من معاني شرعية، ولكن لما؟ لأنهم أساءوا استعمالها إساءة بليغة جدا، فصارت يعني من الكلمات إيش القبيحة، من الكلمات المذمومة التي لا نحبها ولا نقبلها عند سماعها. نعم، وهذا قطعا من لأنهم قطعا يعني روجوا هذه الكلمة وما حملوها إلا على هذا المحمل السيء. نعم يا شيخ، هناك صفات كمال للمخلوقات مثل الولد، والله منزه، والله غير متصف بها، غير متصف منصف بها، ها كاتب منصف غير متصف بها. نعم، ايش يريد؟ يا شيخ القاعدة نحن قيدنا، قلنا كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن وصف الخالق به فالخالق أولى به. واضح؟ يعني يطلق على المخلوق وفي نفس الوقت يمكن إطلاقه على من؟ هنا يكون الخالق أولى به ويستعمل في حقه قياس إيش الأولى جل وعلا. أما إذا كان الوصف يوصف به المخلوق وهو كمال في حق المخلوق ولا يمكن وصف الخالق عز وجل به فلا يقال أنه من باب أولى. واضح؟ قلنا هذا الكلام، ما قلناه؟ ها؟ ها نعم، انتهي. تفضل. كيف؟ يا شيخ اقرأوا في كتاب الصواعق والله تستفيدون علما جما. نعم، ها؟ أيوة، تمثيل. نعم، وصلى الله على سيدنا محمد.